أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في المحاضرة الأولى في الكلام في الكفر وفي ضوابط الكفر عند أهل السنة والجماعة. عرفنا يا إخواني أن الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، وأن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر هو الكفر المخرج من ملة الإسلام، وهو الذي يحكم على صاحبه بأنه مخلد في نار جهنم، وأنه يأتي يوم القيامة وليس يدخل تحت شفاعة الشافعين ولا تحت مشيئة الله رب العالمين. ده يأتي ويخلد فين؟ في نار جهنم. وينطبق عليه في الدنيا عدد من الأحكام قد تفترق عن الآخرة، يعني قد تحكم له في الدنيا بالإسلام لشبهات من الشبهات، أو لأن الكفر لم يثبت عليه. لكن لو ثبت عليه الكفر في الدنيا يترتب عليه أحكام، ومنها الفرقة بينه وبين أهله إن كان متزوجا، وأن يكون حلال الدم والمال، ماله بيكون في بيت مال المسلمين، و ألا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. دي أحكام الإيه؟ المرتد. أحكام المرتد، هذا في الكفر الإيه؟ الأكبر. وأما الكفر الأصغر فهو عند أهل السنة والجماعة كفر غير مخرج من الملة، لكن هي معصية من المعاصي الكبائر، هي معصية من المعاصي الكبائر التي تؤثر في كمال الإيمان ولا تؤثر في صحة الإيمان. الكفر الأكبر مؤثر فين؟ في صحة الإيمان. الكفر الأصغر يؤثر في كمال الإيمان. قلنا الكفر الأكبر ما أتى على أصل من أصول الإيمان الثلاثة بالإيه؟ بالهدم. يأتي على القولي، الأصل القولي، الأصل العملي، الأصل الاعتقادي، يأتي عليه بالإيه؟ بالهدم، فيضده من هذا الوجه. خلاص. الكفر الأصغر ما يضاد الإيمان في شعبة من شعبه التي تؤثر فين؟ في كماله. خلاص كده. وعرفنا إن في كثير من المعاصي سماها الشارع كفرا وليست بكفر. عندنا يا إخواني النصوص الشرعية التي جاءت بالوعيد في مثل هذا انقسمت إلى عدد من الأقسام، انقسمت إلى عدد من الأقسام، هي أربعة أقسام كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان. أربع أقسام. القسم الأول منها نفي الإيمان، القسم الثاني التبري من فاعلها، القسم الثالث إطلاق لفظ الكفر عليه، القسم الرابع إطلاق لفظ الشرك. وهذه كلها تأتي فين؟ في الكفر الأصغر. من نفي الإيمان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ده إيه؟ نفي إيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. وضحت؟ ده إيه؟ نفي إيمان. والحديث الثاني فيه قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفي الإيمان. قرن عشان ولا مش قرن. خلاص صبر. طيب، القسم الثاني من التبري: من حمل علينا السلاح فليس منا، من غش فليس منا. ده إيه؟ تبري، تبرؤ. يبقى يبرأ من الإسلام، يبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. القسم الثالث اطلاق لفظ الكفر عليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. من إطلاق الشرك من حلف بغير الله فقد أشرك. يبقى دي أربعة إيه؟ أقسام يا أخواني، أربع أقسام. سمت قسم آخر لكن يتبع هذه الأقسام، وهي نفيت وهي نفي نوال رحمة الله رب العالمين، رحمة الله عز وجل عنه. زي ثلاثة لا ينظر الله إليه، يعني نظر رحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والحالف بيعته بالإيه والمنفق بيعته بالحلف الكاذب. يبقى هذه إيه لو أدخلناها أصبحت كم قسم؟ خمسة أقسام. هذه الأقسام الخمسة محمولة عند أهل العلم على نفي الإيمان، يعني نفي الإيمان الكامل. ليه؟ لأن احنا بنقول الإيمان يا إخواني يتبعض ويزيد وينقص. خلاص، فإذا زنى سرق مثلا هذا إيه؟ يزيل منه كمال الإيمان ويبقى معه من الإيمان ما يبقيه على الإسلام، يبقى معاه مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. كذلك ليس منا، يعني ليس من المؤمنين كامل الإيمان، نفس الطريقة. وكذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هو عندهم من الكفر الأصغر الذي يأتي على كمال الإيمان بالهدم ويبقي مطلق الإيمان. وكذلك اسم الإيه؟ الشرك. ده ليه يا إخواني؟ لأنهم قسموا الكفر الأكبر وأصغر والشرك الأكبر وأصغر، وصح عندهم لذلك أن تسمى بعض المعاصي كفر. منين هيفهم هذا الكلام؟ بجمع نصوص الوعد والوعيد. يعني اللي حدث في المرجئة انهم جاءوا على هذه النصوص، ماذا فعل المرجئة؟ نظروا لنصوص الايه؟ الوعد. ثم قالوا نصوص الوعيد انما هي تخويفات من الله سبحانه وتعالى، لا حقيقة له. بيقولوا عليها كده من الزجر، انما قالها زجرا، قال والله لا يؤمن زجرا، لا حقيقة له. نقول لا حقيقة، هذا نفع عنه ايه؟ كمال الإيمان، وأثبت له أصل الإيمان أو مطلق الإيمان. هم يقولون لا. طب ليه؟ لأن عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، إن ثبت بعضه ثبت كله. خلاص، دول مين؟ أصحاب الوعيد، الوعد، أصحاب الوعيد. وينظر بقى نصوص الوعيد يقول لك يعني الكريم إذا توعد أخلف وإذا وعد لم يخلف. وراحت كده؟ يعني أنت تقول لابنك والله هموتك، هذا باب زجر لا حقيقة له، مش هتموته. ولو وعدته بعقوبة تنزلها عليه فمن باب الكرم أنك تعمل إيه؟ ترفع العقوبة، فاعفوا واصفحوا، مش كده؟ العفو هو يا إخواني الرفع العقوبة مع العتاب، الصفح رفع العقوبة بدون عتاب، يبقى الصفح إيه؟ أعلى. فبيقول هذا في الله رب العالمين، هذا باب زجر لا حقيقة له، ولو كان باب حقيقة فالكريم يخلف الوعيد لكن لا يخلف الايه؟ الوعد. الوعد دول مين؟ المرجئة. المرجئة يعني شغلها كله كلام عقل اصلا، كله كلام بهمنا على الفكرة العقل اصلا. ابدا، هو مبدع القاعدة. مبني على ايه؟ على قاعدتهم في الايمان. نقول يا اخواني كل هذا مبني على ايه؟ على قاعدتهم في الايمان. الوعيدية لا، فعلوا العكس، نظروا لنصوص الوعيد التي جاء فيها وان رب العالمين توعد بعض الناس بالنار ورتب على بعض المعاصي نارا، ورتب على بعض المعاصي نفي ايمان، ورتب على بعض المعاصي تسمية كفر وتبري، ورتب على بعض المعاصي نفي رحمة، ورتب على بعض المعاصي لعن. فقالوا إذن هذه الأشياء لا يكون فيها نفي الإيمان إلا مع انتفاء، لأن عندهم الإيمان إيه؟ كله لا يتبرى، فما لا ينتفي ينتفي كله. يقول لا يتبرى لا يتبرأ إلا ممن انتفى عنه الإيمان، لأن ذي براءة بالإيمان. فإذا انتفى الإيمان، الإيمان كل لا يتبعض، يبقى انتفى كله. كذلك اسم الكفر اسم له حقيقة، حقيقة واحدة. ايه هي الحقيقة الوحيدة دي؟ الإيمان ضد الكفر، الإيمان ضد الكفر. والإيمان شيء واحد والكفر شيء واحد، فإذا وقع في الكفر فقد وقع في الكفر حقيقة فهو فيه. كذلك الشرك، كذلك هيكون الظلم والفسق عندهم والنفاق، لها ايه؟ مسمى واحد لا ينقسم لا يتباعد، ليس منه اعلى وادنى. وعلى هذا هيكفروا بين بالكبائر. لكن اهل السنة والجماعة قاعدتهم جعلتهم يقولون هذا، لا ده المعاصي دي بتنقسم اقسام، وهذا شاركهم فيه المعتزلة والخوارج. كبائر وصغائر، كبائر وصغائر، والكبائر في نفسها متفاوتة والصغائر في نفسها متفاوتة. أما الكبائر عند هؤلاء الخوارج المعتزلة هي التي جاء فيها الوعيد والتبري، وجاء تسميتها كفر وشرك، صاحبها مخرج خارج من الملة. وأما اللمم فهو الذي قال فيه رب العالمين إلا اللمم، فهذه هي المغفورة عندهم في الصغائر. عند أهل السنة والجماعة كل دي من مراتب الكفر، لكن من الكفر ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. فكلما كبرت المعصية كانت من مراتب الكفر، حتى تصل إلى كبيرة من الكبائر تضاد الإيمان فيخرج بها من الملة. فعندهم بقى الكبائر كبائر وأكبر الكبائر، وعندهم من الكبائر ما سمي بالموبقات، ليست كلها في مرتبة واحدة. وعندهم صغائر، وعندهم من الصغائر أصغر منها سميت لمم. هذه كلها مراتب، هذه المراتب، هذه المراتب كلها لا يخرج من ملة الإسلام إلا الكبائر التي ضادت الإيمان من كل إيه؟ من كل وجه، خلاص، أو من وجه يهدم أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فين؟ في مسمى الإيمان، خلاص كده، في أركانه يعني. واضح كده يا اخواني؟ في مسمى أركان، المقصود بأركان ايه؟ أركان المسمى. نعم. واضح كده يا اخواني؟ قالوا الأعمال والمسمى. طيب الآن بعدما ثبت لأهل السنة والجماعة أن هذه الأعمال بعينها كفر مخرج من الملة، ماشي؟ هذه الأعمال التي هي كفر مخرج من الملة إما أن تكون فيها براءة من الإيمان وأهله، زي أنه هو يرتد عن الإسلام فيدخل النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو البهائية أو ملة من الملل دي، خلاص، فهذا يستتاب، هذا يستتاب. أو يأتي بناقض من نواقض الإيمان. انتبهوا بقى للحاجتين دول مهمين جدا. رجل أراد قلبا ولسانا وعملا أن يخرج من ملة الإسلام إلى غيره، خلاص، هذا الرجل يؤتى به فيستتاب، يقال له تب فعد إلى الإسلام وإلا قتلناك ردة. القتل ردة غير القتل حد، معروف الفروق. طيب أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو يأتي بإيه؟ بناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام ده قد يأتي الإيه على واحد من الأشياء اللي احنا كناها خلاص معروفة، وهذا مضاد للإيمان. اللي بيأتي بناقض من نواقض الإسلام ده يقول لك قف، نحن سنفرق فيها بين الكفر والكافر، سنفرق فيها بين الكفر والكافر، فنحن نكفر ذلك العمل ونقول هو مخرج من ملة الإسلام، وهذا الذي يعرف عندهم بكفر النوع. النوع ده مكفر من المكفرات، هذا النوع من العمل مكفر من المكفرات، ومقصودش كلمة من العمل حصرها في العمل، عمل الجوارح يعني، سواء كان قولا أو اعتقادا أو عمل، ده ناقض من النواقض، ده بيسموه كفر نوع. طيب كفر العين أو الذات بيقول له لا قف، لا نكفر العين أو الذات بذلك المكفر الناقض حتى تقوم شروط وتنتفي موانع. انسى بقى احنا كنا ده مش انسى يعني ايه، لا اتركه الان، تعال معي نشوف شروط التكليف، لان يا اخواني شروط التكليف لا تخرج عن اللي احنا بنقوله. خلاص على التفصيل، شروط التكفير التكليف، واحد انه يكون من الثقلين. مين الثقلين دول يا اخواني؟ الانس والجن. فان كان من غيرهما لا يقع عليه تكفير، يبقى واحد يكون ايه يا اخواني؟ من الثقلين. الانس والجن هم الذين حملوا امانه التكليف، امانه الاختيار. خلاص يعني امانه التكليف والاختيار، يعني كل العباد يعبدون الله تعالى الهاما وتوفيقا الا الانس والجن، رب العالمين جعلهم ايه؟ اختيار واراده. اللي هي إن عرضنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإيه؟ وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فدي اسمها أمانة التكليف. يبقى واحد يكون منين؟ من الثقلين. خلاص؟ طيب اثنين، إن يكون حي تتوفر فيه الحياة، خلاص؟ فإن كان غير حي لا يدخل. ثلاثة، العقل، فإن كان فاقدا لعقله هو غير مكلف زي المجنون. خلي بالك احنا بنتكلم في أشياء وعكسها، دي اسمها عوارض التكليف. ماشي، يبقى قلنا ايه؟ ان يكون من الثقلين حي عاقل. عوارض العقل ايه؟ الجنون، مش كده؟ والعته. الفرق بين الجنون والعته، الجنون مطبق والعته يأتي حينا ويذهب حينا، فهو في وقت وجود عقله مكلف، وفي وقت ذهاب العقل غير مكلف، او يكون المعتوه يفهم لكن ثقيل الفهم. ماشي، يبقى عندنا ايه؟ ثقلين، حي، ان يكون من الثقلين، ان يكون حيا، ان يكون عاقلا. الشرط الرابع، ان يكون بالغا، لان قلم التكليف يا اخواني لا يقع الا على البالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. المقصود برفع القلم هنا قلم المؤاخذة، قلم السيئات، قلم الحسنات لا ده موضوع بيكتب. ماشي، يبقى عندنا كم شرط الآن؟ أربعة. ايه هم بقى؟ الثقلين، الحياة، والعقل، والجنون. وعكس ان يكون من الثقلين ان يكون ايه؟ من غيرهم، زي البهاء، مش كده؟ الحياة عكسها الموت. خلاص؟ الشرط الثالث ان يكون معتوه ومجنون. العقل وعوارضه مجنون على العقل. الشرط الرابع البلوغ وعكسه عدم البلوغ. فلو أتى غير البالغ بمكفر من المكفرات فلا يكفر بذلك. ليه؟ غير مكلف لكن يعلم ويؤدب. ماشي. الشرط الخامس القصد. خلاص. طيب عكس القصد ايه؟ من عارض القصد خطأ. خطأ. لا الخطأ عارض القصد الخطأ وليس الإكراه. فالإنسان قد يكون مخطئا فلا يقع عليه التكفير، كهذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدات الفرح. الخطأ هذا قد يكون في اللسان وقد يكون في الفعل. خلاص كده. قد يكون في القلب خطأ. خلاص كده. قد يقع يعني هو مش واخد باله ضرب بإيدي كوبري كسرت. ماشي كده. جميل. يبقى القصد. فإن لم يكن قاصدة فلا تكفير. الشرط السادس الاختيار. ماشي. عكس الاختيار الإكراه. فإن كان مكرها فلا تكليف. الشرط السابع والأخير العلم. فإن كان جاهلا فلا تكفير. يبقى دي أخواني إيه؟ سبع شروط بنسميها شروط الإيه؟ التكليف. ولها عوارض بنسميها عوارض التكليف. عوارض التكليف. خلاص. التأويل يا شيخنا عرض. وعلى هذا عندك احنا طبعا كلنا اهم العوارض، لكن ليس كل عوارض، لكن النوم عارض، النسيان عارض، السهو عارض، ال ايه تاني التأويل المستساغ عارض، وده فرع عن الجهل. واضح. شروط التكليف السبعة دي هي دي شروط التكفير، وعوارضها هي عوارض التكليف. يبقى نحن لا نكفر الأعيان إلا إذا قامت شروط التكليف وانتفت عوارض الإيه؟ التكليف. واضح. على التفصيل كم؟ سبعة. على التفصيل سبع. الناس بترفع منها بقى ان يكون من الثقلين الحياة لانها معروفة. نعم. الحياة لانها معروفة. البلوغ لانها معروفة. وبعدين بتكلم فين؟ في الاربعة البقية. وفي عوارض الاربعة البقية. ماشي. يبقى هذه يا اخواني عشان يقع التكفير على الاعيان ينبغي قيام هذه الشروط وانتفاء هذه الموانع. فإن تأخر شرط من هذه الشروط لا تكفير، وإن قام عارض من هذه العوارض لا تكفير. على تفصيلات بقى عند أهل العلم. ماشي. طيب يا إخواني التكفير ده تكفير الذات. احنا خلاص في فرق بين تكفير النوع، وهذا الذي ينبغي أن يعتقده المسلم انت سمعت رجل بيسب الدين، انت بتعتقد ان هذا ايه؟ كفر. عمل كفر مخرج من ملة الاسلام، وانت تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. بقي هذا الشخص الجثة اللي امامي دي، الجثة اللي امامي دي عشان احكم عليها بتكفير عينها لابد من قيام الشروط واندفاء الموانع. بعض الشروط قد يتسع وقد يضيق حسب، لابد من قيام الشروط واندفاء الموانع عشان اقول زايد من الناس كذا. ماشي. ننتقل لقضية اخرى. التكفير يا اخواني مسألة افتاء. خلي بالك لما اقول كفر نوع هذا هو الحكم الشرعي، تنزيل النوع ده على شخص بعينه هذا الذي يتكلم فيه اللي هو تكثير العين. ماشي بالضبط ككل حكم شرعي. انا عندي حكم شرعي وتنزيل الحكم على الواقع. تنزيل الحكم على الواقع قد يكون افتاء وقد يكون قضاء. باب الافتاء اوسع من باب القضاء وباب القضاء الزم من باب الافتاء. نفهم بعيد برضو عن المسألة عشان ايه ما ندخلش اشياء تشوش علينا الان. الافتاء يكون في العبادات والمعاملات والأبضاع والأموال في كل شأن. ده باب الايه الافتاء. باب الأحكام لا يكون في العبادات القضاء لكن بيكون فين؟ في المعاملات. فين يا اخواني؟ في المعاملات. ماشي. باب الافتاء غير ملزم. يعني حضرتك جيت سألتني سؤال فأفتيتك بفتوى ملزمة لك ولا قد لا تقنع بمثل هذا فتذهب لآخر وتسأله؟ صحيح. باب القضاء باب ملزم. يعني لو قضى القاضي فقضاء القاضي ملزم. ولو اعتقدت خطأ القاضي في فتوى نعم. ولو تيقنت من خطأ القاضي في قضيته نعم. ماشي. دليل ولو واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تترافعون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر أو من أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. كلام القاضي هنا مش لا يحل حلالا ولا يحرم حلالا. لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ده هو بيحكم ببينات وظواهر وأدلة. خلاص. لعل أحدهم يأتي بحجة لا يأتي بها الآخر فيحكم له. النبي قال فإنما أقتطع له قطعة من النار. طب ليه ما التاني يقول لا أنا مش هاخد بيه؟ لا ده سيلتزم ويؤخذ منه ما عنده حتى يعطى للآخر. فهو في الظاهر أخذ حق وفي الباطن أخذ بإيه؟ بغير حق. يعني ملزم ولا غير ملزم هنا؟ ملزم. لا ده ملزم احنا هنقرأ. لكن انت اخذت ايه؟ بغير حق. وهم يا اخوان يقولون كلمة جميلة يقولون المفتي اسير لفتواه. يعني اللي بتعرض عليه هو الايه؟ اللي بيحكم به. المفتي يا اخواني في العادة يحكم بقول المستفتي والقاضي لا يحكم الا بالبينات. جميل. ارجع تاني. انت جيت تسألني عن سؤال بتقول والله حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بقول لك ايه الدليل وجيب لي بينه. طيب جئت بينك وبين اخيك خصومه فقلت حصل كذا وكذا وكذا ايه الحكم؟ بسمع منك ولا اقول لك جيب لي خصم؟ ليه؟ بس واحد باب قضيه مش كده؟ لما بيجلس الخصمين بقول لهم هاتوا ايه؟ بينا. البينات. ما عندي بينه بقول لهم ايه؟ انا اريد من احدكم القسم ويكون له الحق فإما أن يقسم فيتردد وإما أن يقسم أحدهم وينقل الآخر فهحكم للقسم. وضحت ولا؟ يبقى هذا أيضا فرق بين الفتوى والإيه؟ والقضية. طيب نرجع بقى. باب التكفير باب إفتاء أم باب قضاء؟ ليه؟ أقيم الحجة على أبدا ممكن أقيم الحجة لأنه ينبني عليه أحكام. هو باب قضاء ليه يا ينبني عليه أحكام. أحكام بين أطراف متنازعة. سآتي فأفرق بين الزوج وزوجه صح؟ وأحل دما وأحرم مالا. صحيح كلام ده أحكام دي مش أحكام. نعم. حاجة أقول هذا الرجل حرير الدم يقتل ردته، وأفرق بينه وبين زوجه، وأقول ماله حرام على وارثه، وما يكون فين؟ في بيت مال المسلمين. ورحت ولا لا؟ وأحرم عليه أن يرث من المسلم. نفترض كده احنا لما بتعرض القضية رتموا قبل ما يموت هو، ده لو هيقام عليه حد رد، لا لو هيقام عليه حد غير الردة، ومات الوالد بنورثه من الوالد فنجعله في ماله، ثم نورث ورثته من ماله بعد إقامة الحد. بعد إقامة الحد لو مات. هنفترض عندنا سيب زان واحنا بننظر كده القضية، مات الوالد يرث الوالد ولا ما يرث الوالد؟ يرث الوالد. ميراث الوالد هذا فين؟ في ماله. جينا أقمنا عليه حد الزنا فرجم مات، ماله بيصبح ايه؟ ميراث مع استفاده من مال الوالد. هذا الكلام في المرتد يرث؟ لا يرث. يبقى انا حرمته اموالا. وضحت ولا لا يا اخواني؟ دي قضية ولا افتاء؟ قضية. اذا الحكم على الاعيان انما هو حكم لواحد من الاثنين بقى، اما للامام او نائبه اللي هو القاضي، لان هو اللي يستطيع ان يقوم الايه؟ الاحكام دي، ماشي؟ واما لاهل الحل والعقد. ايه اهل الحل والعقد دول؟ يعني الممكنين من إقامة هذه الأحكام. أنا ما عنديش، لكن أنا مثلا قاعد في قبيلة من القبائل، كبير القبيلة يحكم فيها، ده اسمه إيه؟ أهل الحل والعقد في مكانه. وأهل الحل والعقد إما بتمكين الإمام وإما بالعرف. واضح كده؟ يعني عرف هذه المنطقة ما فيش فيها غير هي اللي بيقام فيها القضاء، وهي اللي بيقام فيها كذا، وهي اللي بيقام فيها الحدود، كل شيء في هذه المكان، يبقى هو ايه؟ اهل حل وعقد. او مكن الامام هذا الرجل من مثل هذا، ده اسمه اهل حل وايه؟ وعقد. يبقى اذا هو يا اخواني قضية التكفير عندي كفر نوع، كفر ذات. كفر النوع ده مين؟ هو الكفر الاكبر الذي ثبت حكمه انه كفر، الذي ثبت حكم انه ايه؟ كفر. هيثبت حكم انه كفر بايه؟ بكتاب او سنة. طيب كفر النوع ده انا قد رأيته تنزيله على واقع المسألة، يعني من اتى به، ده اسمه كفر الايه؟ العين. كفر العين عندهم لا يكون الا بقيام الشروط وانتفاء الموانع. ايه الموانع؟ اللي هيقيم الشروط وينفي الموانع مين؟ او اهل الحل والعقد. المسألة دي يا إخواني انضبطت؟ نعم. انضبطت؟ طب انضبطت، هنقف عند هذا الحد، يكفي ضبطها. يبقى احنا عندنا بعد ذلك مسألة فرعية بعد كده هتنبني عليها، هنأجلها بقى ليه؟ الأسبوع بعد القادم. لا هنأجلها شوية، ناخد مسألة الأسماء والصفات ونخليها ورا. ما تمش الموضوع كله يعني. لا أصل ممكن تكون مرتبطة بمسألة أخرى. لا مش مرتبطة بمسألة أخرى، راحة بقى. راح نرجع الأسماء والصفات وبعدين نرجع، هي مسألة الحكمية ومسألة الحكم على الدار. ماشي؟ ما احنا المحاضرة بعد القريمة إن شاء الله تعالى تكون فين؟ في الأسماء والصفات. طيب جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه. جمع الحديث بالنفاق أن في خمس خصال للمنافقين، لو اجتمعت الخمس خصال